ذكر رحمة ربي قال رب أنى يكون لي غلام Oh,

Ta-da!

فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم ما كان في المصطبة فيكون إن الله ربي وربكم